بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. ثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. ثالث هذا مبتدأ على حذف موصوف، أي ياء ثالث أو حرف ثالث، يجوز الوجهان. لذلك هو مبتدأ، قل هذا مبتدأ وهو نكرة، والذي سوغ الابتداء به كونه صفة لموصوف محذوف، حرف ثالث أو ياء ثالث، هذا أجود. ياء ثالث من نحو طيب، ياء ثالث حذف، أي الثالث حذف، هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المبتدا ثالث، الجملة في محل رفع خبر المبتدا. من نحو طيب، هذا تقييد جار مجرور متعلق بقوله حذف، وثالث حذف من نحو طيب، نحو طيب. وشذ طائي، شذ في النسب يعني، شذ طائي، طائي هذا فاعل، شذ فعل ماضي، مقولا حال، بالألف جار مجرور متعلق بقوله مقولا، متعلق بقوله مقولا. قوله من نحو طيب، ثالث حذف من نحو طيب، يعني إذا نسب إلى نحو طيب، نحو طيب، ونظرت في طيب فإذا به وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب، ياء مكسورة مدغم فيها مثلها، حينئذ حذفت المكسورة، حذفت المكسورة. طيب عندنا كم ياء؟ عندنا ياء وقعت ياء ثانية قبل كسرة قبل ياء النسب. الأصل إذا قلت طيب إذا نسبت إليه لياء الباء تكون مكسورة، الباء تكون مكسورة، وبعدها ياء مشددة ياءان. ولو أبقيت طيب على ما هو عليه حينئذ وقعت الكسرة بين أربع ياءات. طيب، طيبي، لو قيل طيبي أبقيت الياء مشددة هي ياءان ثم كسرة ثم جئت به ياءين، كذلك ياء النسبة. وقع ماذا؟ هذا ثقيل، أربع ياءات ثم الحرف الذي قبل ياء النسبة مكسورة. حينئذ ماذا نصنع؟ نحذف الياء التي أدغمت فيها الياء الأولى، يعني نحذف إحدى الياءين من طيب باب تخفيف كراهية توالي أربع ياءات. ولأن الياء هذه الباء المكسورة التي قبلها هذا فاصل غير حصيه، لأنه مكسور، لو كان مفتوحا أو مضموما شيء آخر، لكن لما كسر حينئذ حرك من جنس الياء ولم يكن فاصلا بين الأربع ياء. إذن إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب، الباء هنا إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب، ياء مكسورة مدغم فيها مثلها، مدغم فيها مثلها، يعني الياء الأولى ساكنة والياء الثانية من نحو طيب كذلك مكسورة، حذفت المكسورة، فتقول حينئذ في طيب طيبي، طيبي، طيبي. ماذا صنع؟ أبقيت الياء الأولى الساكنة وحذفت الثانية المكسورة باب التخفيف، وقيل طيبي، قيل طيبي. وفي ميت، ميتي، كراهية اجتماع الياءات والكسرة، أربع ياءات وكسرة، نأتي بالتخفيف فنحذف الياء الثانية المكسورة من طيب، الياء الثانية المكسورة من طيب. وثالث من نحو طيب حذف، ثالث حرف الثالث ما هو؟ الطاء ثم الياء الساكنة ثم الياء المتحركة بالكسرة ثم الباء، أربعة أحرف، لأن طيب على أربعة أحرف. قال وثالث يعني حرف ثالث أو ياء ثالث، ياء ثالث يعني ياء وقع حرفا ثالث، إذن ياء هذا فيه نظر، ياء فيه نظر. وثالث يعني حرف ثالث، حرف ثالث قدر المقودي ياء ثالث، هذا يكون فيه نظر. لماذا؟ لأن قيل ياء ثالث من نحو طيب، أين هي؟ نحتاج إلى تقدير. ياء ثالث، ياء وقع حرفا ثالثا من نحو طيب، فالأجود أن نقول حرف ثالث من نحو طيب. طيب الطاء الحرف الأول والياء ساكن الحرف ثاني، ثم الياء المتحرك التي أدغمت فيها الياء الساكنة. ماذا حذف؟ أي الثالث، أي الثالث. وشذ في النسب إلى طي طائي، طائي مقولا به بالألف، مقولا به بالألف، نقول هذا شاذ، هذا شاذ، لأن القياس في طي طيئي، طيئي طيئي، هذا القياس. لكن قلب الأولى ألفا نقول هذا هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. إذن القاعدة أنه إذا جاء من نحو طيب قبل الحرف الذي يكسر لأجل ياء النسب، ياء مشددة الأولى ساكنة والثانية مكسورة، حذفنا الثانية مكسورة التي وقعت ثالثة فيه في الكلمة. وما سمع خلاف ذلك نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وثالث من نحو طيب، فهم من المثال أن الياء إذا كانت مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخ هبيخ، نقول هذه الياء لا تحذف لأنها متحركة. ولذلك نقول طيب إن كانت الياء مفردة نحو مغيل، أو مشددة مفتوحة نحو هبيخ، أو فصل بينها وبين المكسورة نحو مهيم، لم تحذف. كل ما لم يكن من نحو طيب ياء مشددة الأولى ساكنة والثانية مكسورة لم تحذف الياء، لم تحذف الياء. حينئذ ماذا يقع؟ يقع أن تكون الياء غير مشددة، مغيل مغيل، نقول هذه ليست مشددة، ياء مفردة. كذلك لو كانت الثانية متحركة هبيخ بغير الكسرة، هبيخ متحركة بالفتحة، كذلك إذا وقع بينهما فاصل حينئذ نقول هذه الأحوال الثلاثة لا تحذف بل تبقى على أصلها، لم تحذف. بل يقال في النسب إلى هذه الكلمات السابقة مغيلي وهبيخي ومهيي لنقص الثقل بعدم الإدغام وبالفتح وبالفصل بالمد. إذا وقع فاصل بينها بين الباء المكسورة ولها، إشكال هنا في أن تقع الباء كما في طيب وهي محل الكسرة، قلنا ياء النسب لابد أن يكسر ما قبلها، حينئذ الحرف الذي يكون قبل ياء النسب إن كان قبله ياء مكسورة هنا وقع الإشكال، وقبلها ياء ساكنة هنا وقع الإشكال. أما إذا فصل بين الحرف الذي يكون قبل ياء النسب وبين الياء حينئذ نقول لا إشكال لوجود الفاصل بين الياء المكسورة وبين الحرف الذي يكون قبل ياء النسب، فالفاصل يعتبر ماذا؟ غير مسوق للحذف. كذلك لو تحركت الياء الثانية بالفتحة كذلك لا إشكال، أو وقعت الباء الياء مفردة غير مدغمة كذلك لا إشكال. وثالث من نحو طيب، دخل في إطلاق الناظم غزيل تصغير غزال، تقول فيه غزيل. وشذ طائي مقولا بالألف، شذ طائي يعني في النسب إلى طي، أصلا يقال طيئي لكن تركوا القياس وقالوا طائي، طائي بإبدال الياء ألفا، إبدال الياء ألفا، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ولذلك قالوا شذ طائي حال كونه مقولا بالألف يعني منطوقا بالألف دون إبقاء الياء على ما هي عليه. قال الشارح هنا قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب، سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب، قلنا هذا من التغيير اللفظي، فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء، هذه قيود، وقع قبل الحرف بدون فاصل، فإن وجد فاصل زالت المسألة. إذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة إن كانت مفتوحة نحو هبيخة لم يحذف، إن كان غير مدغم بل هي مفردة لم يحذف، إن وجد فاصل بين الياء وبين الحرف المكسور لم يحذف. حينئذ بهذه القيود الثلاثة وجب حذف الياء المكسورة وهي ثانية، الأولى تكون ساكنة للإدغام، لا إدغام إلا إذا كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة، وحركتها هنا بالكسرة، حركتها بالكسرة. وجب حذف الياء المكسورة وهي الثانية، فتقول في طيب طيبي طيبي، ماذا صنعت؟ طيبي، حذفت الياء الثانية المكسورة وبقيت الأولى ساكنة على حالها. والعلة هنا تخفيف، علة التخفيف، لأنك لو أبقيت على ما هي عليه، هي مشددة عبارة عن يائين ثم كسرة ثم ياء مشددة عبارة عن يائين، حينئذ نقول وأيضا الياء التي تسبق الحرف المكسور مكسورة كذلك، زادت ثقل على ثقل. وقياس النسب في طي طيئي، لكن ترك طيئي يعني بسكون الياء، بسكون الياء طي طي بسكون الياء كطيبي، فقلبوها ألفا على غير قياس، قلبوها ألفا على غير قياس لأنها ساكنة ولا تقلب ألفا إلا المتحركة، لابد أن تتحرك، وتحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب ألفا، هنا قلبت ألفا أولا شذوذا من حيث مخالفة القاعدة العامة، المضطرد في لسان العرب أن ما كان نحو طيب بقيت الياء الأولى وحذفت الثانية، تبقى الياء بنطقها كما هي طيبي، وهنا طيئي طائي، نقول حصل شذوذ من حيث مخالفة الأصل، ثم حصل شذوذ آخر من حيث قلب الياء الساكنة ألفا، ومعلوم أن الياء متى تقلب ألفا؟ إذا تحرك، لها شروط، منها إذا تحركت وانفتح ما قبلها، وهنا طيئي هذا الأصل، طي ياء ساكنة قبلها حركة، لماذا قلبت ألفا؟ على غير قياس، نقول هذا الشاذ، شذوذ وراء شذوذ. وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا، فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف، يعني الياء الثانية شرطنا في طيب أن تكون مكسورة الياء الثانية المدغم فيها، فإن كانت مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخي هبيخ، والهبيخ الغلام الممتلي والأنثى هبيخة، الأنثى هبيخة، إذن ثالث وثالث يعني وحرف ثالث، هذا أولى من تقدير المكود ياء ثالثة، لأن الياء الثالث هذا يفهم منه أن ثم ياء أولى ويا ثانية فيه إهام، لكنه حرف ثالث أجود، وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف، مقولا بالألف. ثم قال وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، سبق أن ثم أمور تكون آخرا بالكلمة المنسوب إليها تحذف، قلنا هذه ستة أمور بما سبق، تاء التأنيث ومدته إلى آخره، وثم أمور ليست آخرا وإنما هي متصلة بالآخر، متصلة بالآخر، وهذه كذلك ستة أمور شرع الناظم في ذكر بعضها، والأمور المتصلة بالآخر ستة أيضا، الأول ما أشار إليه بقوله وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، الأول الياء المكسورة المدغم فيها ياء أخرى هذه التي سبق سيتنبه عليها، وثالث من نحو طيب حذف، هذا الأمر الأول الذي يحذف لما يكون متصلا بالآخر، قلنا ستة أمور تحذف وهي متصلة بالآخر، وستة أمور هي آخر، تاء التأنيث ومدته نحو ذلك، وثم أمور متصلة بالآخر، أول موضع نحو طيبين، هذا الموضع الأول، الياء المكسورة المدغم فيها ياء أخرى، فيقال في طيب وهين طيبي وهيني بحذف الياء الثانية، بخلاف نحو هبيخ لانفتاح الياء، وبخلاف نحو مهين، وفعلي هذا الموضع الثاني، يعني ياء فعيلة، ياء فعيلة ليست آخرا، وإنما هي مثل الياء المكسورة في طيب، يعني متصلة بالآخر، ليست آخرا مثل تاء التأنيث ومدته هنا، وإنما هي متصلة بالآخر، يعني قبل الآخر، قبل الآخر. طيب، الياء الثانية متصلة بالآخر، فعيلة، تحذف الياء، فعيلة. صحيفة، ماذا تقول؟ صحفي. حنيفة، حنفي، حنفي. مدينة، مدني، تحذف الياء، تحذف الياء مع التاء، تاء لما سبق، يعني هنا التاء وإن لم ينص عليها الناظم وإن أشار إليها بالمثال لكنها معلومة مما سبق. حينئذ اجتمع عندنا أمران في حنيفة، في حنيفة. أولا التاء، وهذا سبق أنه إذا كانت الكلمة منسوب إليها مختومة بتاء التأنيث وجب حذفها لأنها آخرا. ثم وجدت الياء في فعيلة، كذلك أتبعناها بحذف التاء، وقيل صحفي، حنفي، مدني. وفعلي في فعيلة التزم، فعلي، فعلي، وفعلي، وفعيلة، كل منهما ممنوع من الصرف، لكن نون هنا فعلي للضرورة، كل من فعيلة وفعلي ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل والتأنيث، وفعلي مبتدأ، وفي فعيلة جار ومجرور متعلق بقول التزم، تزم، والجملة خبر، جملة تزم من الفعل مغير الصيغة ونائب الفاعل وهو الضمير العائد إلى فعلي، جملة خبر في محل رفع خبر، أي التزم في النسبة إلى فعيلة حذف التاء. وهذا لما سبق أنه ما كان مختوما بالتاء وجب حذف التاء، والياء حذفنا الياء، وفتح العين، فتح العين، انظر كلها من المثال. فعيلة تقول فعلي، فعلي، ماذا صنعت؟ فعلي، دعك من الياء الأخيرة هي ياء النسب، فعل، فعل، حذفت الياء وحذفت التاء، ثم فعي، عي، عي، فتحت العين، فتحت العين. ولذلك تقول حني، حني، ثم تقول حانا، حانا، حانفي، إذا فتحت النون، تحذف التاء وتحذف الياء وتقلب الكسرة فتحة، تقول حانفي، حانفي. إذن التزم في النسبة إلى ما كان على وزن فعيلة حذف التاء والياء وفتح العين، كقوله في النسبة إلى حنيفة، حنفي، وإلى صحيفة، صحفي، وما صحفي هذا غلط كما سيأتي، لأن النسبة إلى الجمع تكون إلى الواحد لا إلى، يعني صحف، أنا قل صحفي، قل صحفي، صحف جمع يرد إلى الواحد، صحيفة تقول صحفي، صحفي، مثل قول الدولي وطار الدولي غلط، دولي، لماذا؟ لأن نسبته إلى دولة، هذا أصل، دولي، دول، ها جمع مفرده دولة، يعني تقول دولي، دولي، دولي، مطار الدولي، هذا غلط. فتقول في النسبة إلى صحيفة، صحفي، حذفوا تاء التأنيث أولا لأنه آخرا، يعني الترتيب هنا كذا، تحذف التاء أولا ثم حذفوا الياء ثم قلبوا الكسرة فتحا، قلبوا الكسرة فتحا. إذن هذه الأفعال تفعل فيما كان على وزن فعيلة بالشرطين الآتيين. وأما قولهم سليمي وعميري وسليقي فشاذ، ولكني سليقي أقول فأعربه، وسليقي هذا شاذ، الأصل سلقي، يعني بحذف الياء والتاء وقلب الكسرة فتحة، واضح هذا؟ فشاذ للتنبيه على الأصل المرفوض، وهذا يعني لماذا نص على سليقي؟ قالوا الإشارة إلى أن سلقي أصل سليقي بناء على أن الوزن فعيلة، نعم الوزن فعيلة. إذن هذه القاعدة الأولى، وفعلي في فعيلة التزم، فعلي التزم في فعيلة على ما ذكرناه من حذف الياء التاء أولا ثم الياء ثم قلب الكسرة فتحة، فعلي، فعلي. وفعلي في فعيلة حتم، جهني، جهينة، جهني، جهني، وفعلي في فعيلة، فعلي مبتدا وحتم هو يعني فعلي فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على مبتدا فعلي. وفي فعيلة بالتنوين صرف للضرورة إنه هو ممنوع من الصرف، جار ومجرور متعلق بقوله حتم، بقوله حتم أي حتم وجب، يعني حتم في النسبة إلى فعيلة، إلى فعيلة حذف الياء والتاء أيضا، تحذف الياء والتاء كقولهم في النسبة إلى جهي جهي نه جهاني جهي لا جهاني. هل ثم فرق بين النسبة إلى فعيلة وفعيلة؟ الفاء لا، من حيث العمل النسبة تحذف التاء والياء، ليس عندنا قلب هنا. فعيلة فعيلة فعلي، انظر فعيلة جهينة، هو في الأصل محرك الثاني، قلت جهني ثاني محرك كما هو، إذا نقص عمل واحد عن فعيلة. فعلي محرك الثاني، العين مفتوحة فتبقى مفتوحة كما هي في النسبة، فتقول جهني جهينة قريغة، ماذا تقول؟ قراضي قراء، الراء مفتوحة بقيت كما هي قريغة قريغة، كقولهم في النسبة إلى جهينة جهني، وإلى قريضة قرضي، وإلى مزينة مزني، حذفوا تاء التأنيث ثم حذفوا الياء، ثم حذفوا الياء. إذن وفعلي في فعيلة حتم كجهينة، وهذا الموضع الثالث الذي يحذفه متصل به بالآخر، ياء فعيلة كجهينة. وشذ قولهم في ردينة رديني بإبقاء الياء، مثل سليقي رديني نقول هذا شاذ. ويقال في فعيلة فعلي، في فعيلة فعلي، وفي فعيلة فعلي، يعني ما ذكره الناظم أطلقه هنا وقيده في مسائله، لكن نقول هذا مقيد بشرطين. الأول عدم التضعيف، عدم التضعيف يعني ألا يكون فعيلة مضاعف، وألا يكون فعيلة مضاعف، فخرج نحو جليلة، جليلة على وزن فعيلة، لا تقول جللي بحذف الياء، لا تقول جليلي بإبقاء الياء، لا تحذف الياء، تحذف التاء فقط. لماذا؟ لأنك لو حذفت الياء صار جللي تضعيف. ما معنى التضعيف؟ ما معنى التضعيف؟ فعيلة جليلة، العين واللام من جنس واحد، العين واللام من جنس واحد يعني حرف واحد، جليلة فعيلة. حينئذ لا تقول جللي بحذف الياء بل تبقى الياء. إذن شرط صحة حذف الياء من فعيلة ألا يكون العين واللام من جنس واحد، كراهية توالي الأمثال، لأن المثلين فيه ثقل على اللسان، فيه ثقل على اللسان. إذن فخرج نحو جليلة وقليلة، قال لي أقول لي، قال هذا لا يصح، بل يجب إبقاء الياء وتحذف التاء على الأصل. يعني لا نقول لماذا حذفت التاء وبقيت الياء، قل لا، حذف التاء لا يعلم من هنا من هذا الموضع، حذف التاء هذا متصل، هذا هو آخر سبق من قولي هناك حذف التاء. وأما هنا زيد عليه حذف الياء في فعيلة وقلب الكسرة فتحة، وأما التاء فهي على الأصل، هي على الأصل. فإذا قيل جليلة لماذا حذفت الياء، لماذا لا نسوي الحكم كله، نقول فعيلة ونبقي التاء مع الياء، قل حذف التاء ليس من هذا الموضع وإنما مما سبق. إذا لا يقال جللي ولا قللي، مما عينه ولامه من جنس واحد، يعني من جنس حرف واحد. إذن عدم التضعيف. وكذلك لا يقال بماذا؟ لا يقال طويلة طوالي طوالي، يعني اشترطوا الشرط الثاني عدم الاعتلال، عدم اعتلال العين واللام صحيحة، عدم اعتلال العين يعني ألا تكون العين حرف علة وأن تكون اللام صحيحة، اللام يجب أن تكون صحيحة. نحو ماذا؟ خرج نحو طويلة، خرج نحو طويلة، فلا يقال طولي. لماذا؟ لأن العين معتلة، طوي طوي فعيل، يقول العين حرف علة وهو الواو، وهو الواو. إذن يقال في النسب، قل الشارح، يقال في النسب إلى فعيلة فعلي، فعلي بفتح عينه وحذف يائه، إن لم يكن معتل العين. انظر، لم ينص على ابن عقيل هنا، لم ينص على حذف التاء، لأنه هذا معلوم مما سبق، إنما الذي زيد في هذا الموضع فتح العين وحذف الياء، إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفا، ولا مضاعفا كما يأتي. فتقول في حنيفة حنفي، حنفي حنيفة، حذفت الياء التاء أولا ثم الياء ثم قلبت الكسرة فتحة وقلت حنفي. النون في الأصل مكسورة، حني حني مكسورة، جعلتها في النسب، في النسبة حنفي، حنفي بفتح النون. ويقال في النسب إلى فعيلة فعلي بحذف الياء، إن لم يكن مضاعفا، فتقول في جهينة جهني، فما تقول في مزينة مزني، وقريضة قرضي. واضح هذا؟ إذن الموضع الثاني ياء فعيلة كحنيفة وصحيفة، الموضع الثالث ياء فعيلة كجهينة، وشذ قولهم في ردينة رديني، ولا يجوز ذلك في قليلة، لأن العين مضاعفة، عين مضاعفة. الرابع ولم يشير إليه الناظم هنا، واو فعولة كشنوعة، واو فعولة كشنوعة، هذا ملحق به، تحذف تاء التأنيث ثم الواو ثم تقلب الضمة فتحة، شنوءة شنوءة، تقول شنائي شنا شنا شنائي، ثم الواو ثم تقلب الضمة فتحة، تقول فيه شنوءة شنائي شنائي، هنا تحذف الواو، واو شنوءة حذفتها، ثم تاء التأنيث لما سبق، شنوءة شنوءة احذف التاء، هذا لما سبق، ثم الواو ثم شنو شنو، النون مضمومة، ماذا تصنع؟ تفتحه، تقول شنائي شنا شنائي شنائي. ولا يجوز ذلك في قؤولة، قؤولة لاعتلال العين، ولا في نحو ملولة لأجل التضعيف، فالشرطان في واو فعولة كذلك، في واو فعولة، فلا يقال في قؤولة ما قيل في شنوة، يعني بحذف الواو والتاء وقلب الضم فتحة لاعتلال العين، ولا في نحو ملولة لأجل التضعيف، تضعيف عن العين واللام من جنس واحد. وألحقوا معللا من عليا من المثالين بمتى أوليا، وألحقوا معللا من عليا، وألحقوا معللا من عليا من المثالين، ألحقوا هذا فعل فاعل، ألحقوا يعني العرب ليس النحات، معلى هذا مفعول به وهو مضاف، ولام مضاف إليه، عليا ألف للإطلاق، والفعل هنا ماضي، والتاء هي مرجع الضمير، عليا من ماذا؟ من التاء، عليا من التاء، إذن حذف المتعلق، حذف المتعلق، حذف المتعلق، والجملة في محل نصب، صفة لمعل، نعم، وألحقوا معللا من عاريا، عاليا، عاريا، من المثالين، من المثالين، هذا حال من فاعل عاريا، حال كونه عاريا، من المثالين، أي مثالين؟ فعيلة وفعيل، فعيلة وفعيل، بما التاء أولي، بما هذا متعلق بقوله ألحق، ألحق بماذا؟ بما أولي التاء، من المثالين، بما أولي يعني أتبع، أولي هذا فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل العائد على ما مفعوله الأول، والألف هذه هل هي الإطلاق أو أنها أولي أولي، الألف هذه تثنية أو ألف إطلاق؟ لماذا؟ أولي الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على ما؟ نعم أحسنت، يعود على ما؟ لأن جملة أولي تاء، تاء هذا مفعول ثاني الأولية، فلا بد من مرجع، لا بد من مرجع، مرجع يعود على ما؟ ما اسم موصول بمعنى الذي مجرور، وقلنا هذا متعلق بقوله الحق. طيب أولي بما أولي التاء قصره للضرورة، هو مفعول به ثاني لأولي، ونائب الفاعل هو المفعول الأول، هو المفعول الأول. أشار بهذا البيت إلى الموضع الخامس والسادس مما يحذف له ما قبل الأخير، وهو ياء فعيل المعتل اللام، ياء فعيل، فعيل فعيلة نفسه لكن معتل اللام، قال بما أولي التاء، عري من التاء، فعيلة عره من التاء، تقول فعيل فعيل، ثم هذا ما كان لامه صحيحا أو معتلا، هنا قال معلل لامه، احترز به عن الصحيح، احترز به عن الصحيح، ألحقوا معلل لام عري من التاء بما أولي التاء. من المثالين السابقين ألحقوا معللا من، يعني العرب ألحقوا معللا من عري بما أولي التاء، عري من التاء بما أولي التاء، يعني الذي تبع التاء من فعيلة وفعيلة، العرب ألحقوا في معاملة ما ذكر من الحذف ما تجرد عن التاء، حينئذ نقول فعيلة وفعيل وفعيلة وفعيل بتاء وبدون تاء، الأوزان أربعة، أوزان أربعة، حينئذ يعامل هذا النوع بشرط أن يكون معلل العين بما عمل به السابق، بما عمل به السابق. إذن الخامس ياء فعيل المعلل اللام نحو غني وعلي، تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثانية ألفا، ثم تقلب الألف واوا فتقول غنوي غنوي، غني كيف تنسب إليه؟ غنوي غنوي. كذلك علي كيف تنسب إليه؟ تقول علوي. ماذا صنعت؟ تحذف الياء الأولى، غني عندنا ياءان، غني قبل النسبة، قبل النسبة عندنا ياءان، ياء أولى وياء ثانية، الأولى ساكنة والثانية متحركة، تحذف الياء الأولى غني غني، ثم تقلب الكسرة فتحة، كسرة النون غني غنى غنى، إذا قلبت الكسرة فتحة ماذا يحدث للياء المتحركة؟ تقلب ألفا، تقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء الثانية ألفا، ثم تقلب الألف واوا فتقول غنوي غنوي وعلوي وعلوي. السادس ياء فعيل المعتل اللام فعيل، ياء فعيل، الأول فعيل ثاني فعيل، نحو قصي قصي، هذا مثل جهينة، هنا في جهينة لكنه بدون تاء، بدون تاء، ثم لامه معتلة يعني حرف من حروف العلة وهو الياء، ياء فعيل المعتل اللام نحو قصي، ماذا تصنع؟ تحذف الياء الأولى، تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الياء الثاني ألفا، لماذا لم نقلب الكسرة فتحة؟ هو مفتوح في الأصل، قصي فعي، لأن ياء فعيل مكسور نحتاج إلى قلبها إلى فتحة، وياء فعي مفتوحة كما هي فلا نحتاج إلى قلبها فتحة، إذن نحذف الياء الأولى من قصي، ثم نقلب الياء الثاني ألفا، ثم نقلب الألف واوا، نعم، ثم تقلب الألف واو تقول قصوي قصوي قصوي، هذا متى؟ إذا كان فعيل وفعيل معلل لامه، معلل يعني معتل اللام، فإن كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف منهما شيء، ولذلك تقول في عقيل وعقيل، عقيلي وعقيلي، بقيت الياء على حالها. كذلك عقيل على وزن فعيل لكنه صحيح اللام، كيف تنسب إليه؟ عقيلي، عقيلي، وعقيل صحيح اللام وهو على وزن فعيل مثل قصي، ننسب إليه فنقول عقيلي، عقيلي بإثبات الياء ولا يجوز الحذف. متى نحذف؟ إذا كانت الياء معتلة، إذا كانت اللام، إذا كانت اللام معتلة. واضح هذا؟ هذه ستة مواضع يحذف لها ما قبل الأخير، يعني متصل به بالأخير. قال هنا وألحقوا معللا من عريا، عريا ما هو عريا؟ الضمير هنا ها؟ إلى معلل اللام، نعم، يعود إلى معلل اللام، معللا من عريا، معللا من عريا هو. من المثالين، مراد المثالين هنا فعيلة وفعيلة، بما ألحقوا، بما التاء أولي، بما أولي التاء، يعني ألحقوا معرى من التاء بما اتصلت به التاء، في ماذا؟ في حذف الياء، في حذف الياء، وقلب الكسرة فتحة في فعيل، في فعيل. وأما حذف التاء ليست عندنا تاء هنا، لكن قيده بقوله معللا من، حال كونه نعم ألحق معللا من، معللا من، يعني فعلا على وزن فعيل أو فعيل معللا، يعني أن ما كان معتل العين معللا من أو مضعفها، لا ليس هذا الأمر. وألحق معللا من، معلل نعم، معلل بمعنى معتل، هنا تجوز الناظر، تجوز الناظر. لماذا؟ لأننا فرقنا فيما سبق بين المعتل والمعل. وش المراد هنا؟ معتل، لذلك قول معل لابد من تأويله، يعني أن معتل اللام، معتل اللام، ليس المراد معل لابد أن تكون مقلبة، لا، لما المراد كونه حرف علة، كونه حرف علة. إذن ألحق معل لام يعني ما كان معتل اللام من المثالين، أي من موازنهما حال من معل اللام أو من معل لام أو من ضميره في عريا أو متعلق بمعل. من المثالين بما التاء أولي، بما التاء أولي، منهما في حذف الياء وفتح ما قبلها إن كان مكسورا، فقالوا في النسب إلى عدي وقصي، ها عدي، عدي أحسن، عدي يجوز لكن عدي وقصي، ها عدي، ها عدوي مثل قصوي، عدوي وقصوي، كما قالوا في النسبة، في النسبة إلى ها غنية وأمية، وقالوا غنوي وأموي. وظاهر كلام أن هذا الإلحاق واجب، وقد صرح به في الكافية، وذكر بعضهم فيه وجهين، حذف كما مثل والإثبات نحو قصي وعدي وهو أثقل لكثرة الدال. إذا المشهور الناظم هنا أوجب القلب، أوجب ماذا؟ ها أوجب الحذف مع القلب، حذف الياء الأولى وقلب الواو الياء الثانية واو، وبعضهم جوز فيه الوجه. قال الشارح هنا يعني أن ما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتل اللام فحكمه حكم ما فيه التاء بوجوب حذف يائه وفتح عينه، وتقول في عدي وعدوي وفي قصي قصوي، حينئذ عدي هذا مثال لفعيل، وإذا قلنا عدي صار مثال لفعيل، قصوي كما تقول في أمية أموي. فإن كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف شيء منهما، نقول في عقيل عقيلي وفي عقيل عقيلي. وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة، وتمموا يعني العرب بمعنى أنهم لم يحذفوا، هذا إشارة إلى الشرطين السابقين، طويلة فعيلة، تمموا يعني لم يحذفوا منه الياء. لماذا؟ طويل طويل لكونه معتد العين، وهكذا مكانك الجليلة مضاعف. إذا تمموا هذا النوع فيكون هذا البيت كالتقييد والشاط للبيت السابق، لذلك قدمناه هناك. وتمموا أي العرب لم يحذفوا ما كان من فعيلة معتل العين صحيح اللام كالطويلة، لم يحذفوا لأنه معتل العين صحيح اللام كالطويلة مما هو صحيح اللام. وهكذا أي مثل ذا، هذا خبر مقدم. ما كان كالجليلة، ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدا مؤخر، وهكذا خبر مقدم، وكان هو يعني من فعيلة مضاعفة كالجليلة جار مجرور متعلق محذوف خبر كان، خبر كان. وكذلك ما كان هو كالطويلة، كالطويلة جار مجرور خبر، خبر كان. إذا وتمموا أي لم يحذفوا، يعني أن ما كان معتل العين كالطويلة أو مضاعفها من الوزنين يتم، يعني لا يحذف ياؤهما لثقل التضعيف والإعلان. ومثل هنا بفعيلة بفتح الفاء، ولم يمثل بفعيلة. في المثالين معتل العين طويل طويلة والمضاعف كالجليلة، أتى مثالين لفعيلة ولم يذكر فعيلة، ولم يذكر فعيلة، ولم يمثل بفعيلة بضمها، وهما سواء في وجوب التتميم، حكم واحد، وهما سواء في وجوب التتميم. وإنما استغني بفعيلة عن فعيلة لأن العلة موجودة فيهما معا، وفهم من البيتين أن ما كان على فعيل صحيح اللام مجردا من التاء يتم على الأصل، يتم على الأصل، وهذا سابق لأنه قالوا ألحق معل لام، مفهومه صحيح اللام لا لا لا يحذف منه شيء بل يتمم، هذا واضح بين. لكنه تمم مكانك الطويلة هكذا مكانك الجليل، كونه نص على فعيلة ولم ينص على فعيلة يوهم ماذا؟ أن الشرطين في فعيلة دون فعيلة، وهذا وارد، لكن الشراح قالوا هما سواء في النطق في الأحكام، حينئذ ما اشترط في هذا اشترط في ذاك، ولذلك استغنى بفعيلة دون فعيلة. وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة، قلنا كذلك الشرطان موجودان في واو فعولة، واو فعولة كقؤولة، قلنا لا يحذف لأن العين معتلة، العين معتلة. وتمموا ما كان كالطويلة فقالوا طويلي، طويلي أبقوا الياء كما هي، لأنهم لو حذفوا الياء وقالوا طولي لزم قلب الواو ألفا لتحركها وتحرك ما بعدها وانفتاح ما قبلها، حينئذ يكثر التغيير، يكثر التغيير. طويلة طويلة لو حذفنا وجب قلب الواو كسرة الواو فتحة، حينئذ نقلب الواو طويلة طولي نقلب الواو ألف لأن الواو تحركت وفتح ما قبلها، كذلك فعلي طولي ثم صار طالي طالي، كثر فيه التغيير، حذف التاء وحذف الياء ثم قلب الكسرة فتحة ثم قلب الواو ألفا، والتغيير كثير في الكلمة يخرج عن حدها. إذن قالوا طويلي لأنهم لو حذفوا الياء وقالوا طولي بقلب الكسرة كسرة الواو فتحة لزم قلب الواو ألفا لتحركها وتحرك ما بعدها وانفتاح ما قبلها فكثر التغيير. فألحق لفعيلة في ذلك فعيلة بالضم من نحو لويزة ونويرة، وقالوا لويزي ونويري، ولم يقولوا لوزي أو لوزي ونوري، لوزي قيل هذا لنبت وطويل حي. والاحتراز بصحيح اللام من نحو طوية وحيية، فإنه يقال فيهما طووي وحيوي كما سبق، طووي وحيوي، إذن كالطويلة والجليلة. الحكم كما هو في فعيلة هو كذلك في فعيلة، وهو كذلك في واو فعولة كشنوءة. قال الشارح يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعف لا تحذف ياؤه في النسب، فتقول في طويلة طويلي طويلي، وفي جليلة جليلي. كذلك أيضا ما كان على فعيلة وكان مضاعف فتقول في قليلة قليلي، ولم يقول جللي لحذف الياء كراهة اجتماع المثلين. وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. وهمز هذا مبتدا، ذي مد يعني الهمز الممدود، صحراء حمراء همز مبتدا وهو مضاف، وذي مضاف إليه بمعنى صاحب، مجرور جره يا نيابة عن كسرة، وهو مضاف مد مضاف إليه. ينال هذا فعل مضارع، نال ينال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الهمز، همز ذي مد، والجملة خبر المبتدا في النسب متعلق ينال، ينال يعطى مغير الصيغة، هذا ينال ينال نعم مغير الصيغة، فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المبتدا وهو الرابط بين المبتدا وجملة الخبر. في النسب جار ومجرور متعلق به ينال. ما كان ما كان الذي هذا مفعول كان، ينال هذا يتعدى إلى مفعولين، نائب الفاعل هو المفعول الأول، ما اسم موصول بمعنى الذي هذا مفعول ثاني لي ينال. كان كان في تثنية له انتسب، كان هو في تثنية له، هذا جار ومجرور في تثنية وكذلك له متعلقا بانتسب، وانتسب الجملة خبر، خبر كان محل نصب، ما كان في تثنية له منتسبا منتسبا منتسبا له، يعني الحكم هنا كالحكم في التثنية، كالحكم في التثنية، كما أنه تقلب في حمراء حمراوان صحراوان، وفي كساء وعلباء وحياء الوجهان الوجهان، وفي قراء ووضاء تصحيح، حكمه هنا نفسه حكمه نفسه. فإذا نسبت إلى حمراء تقول حمراوي وجها واحدا، وإذا نسبت إلى كساء كسائي كساوي يعني الوجهان، ومثل علباء أو علباء بالكسر وحياة، وأما قراء فليس فيه إلا التصحيح قرائي ولا يصح قراوي، إذن حكم واحد حكم واحد. وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، أي حكم همز الممدود في النسب كحكمها في التثنية القياسية، تثنية قياسية أما الشاذ فلا، فإن كانت التثنية شاذة نحو كسايين قلنا هذا شاذ فإنه لا يقاس عليه في النسب. هنا قال حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية، فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا، حمراوي نسبة كذلك في حمراء، وصحراوي صحراوي في صحراء لوارد، أو زائدة للإلحاق كعلباء، أو بدلا من أصل نحو كساء فوجهان، جاز أن تسلم وهو التصحيح نحو علبائي وكسائي، وأن تقلب واوا نحو علباوي وكساوي، أو أصلا فالتصحيح لا غير نحو قرائي في قراء. إذن حكم في نسب هنا هو في باب التثنية، ومقتضى كلامه هنا أن الأصلية تتعين سلامتها، أصلية يجب أن تسلم قرائي، كأنه حال على هناك على باب التثنية، وهناك سبق وغير ما ذكر صحح، إذن وجب التصحيح كذلك، هنا أحال على ما سبق، إذن وجب تصحيح الأصلية. وفي التسهيل ذكره الناظم فيها الوجهين، وقال أجودهما التصحيح يعني جوز الوجهين، يعني في باب النسب هنا على جهة الخصوص ليس في باب التثنية، في باب التثنية التصحيح في الأصلية واجب. قراء تقول ماذا؟ قراءان. في النسب هنا أوجب كالتثنية، في شرح التسهيل أو في التسهيل وشرحه جوز الوجهين في باب النسب، في باب النسب، وقال أجودهما التصحيح، أجودهما التصحيح. إذن ألحقها به كساء ونحوه. إذا لم تكن الهمزة للتأنيث ولكن الاسم مؤنث نحو السماء وحراء وقباء، إذا أردت البقعة ففيه وجهان، فيه وجهان. إذا لم تكن الألف للتأنيث، سماء سبق معنا مرارا، همزة هذه ليست للتأنيث وإنما هي مقالبة عوار، سماء وحراء وقباء، إذا أردت البقعة ففيه وجهان، القلب والإبقاء وهو الأجود، يعني التصحيح أجود من القلب. سمائي حرائي قبائي هذا أجود، ويجوز فيه القلب. سماوي حراوي قباوي، والإبقاء أجود للفرق بينه وبين صحراء. وإذا جعلت الحراء وقباء مذكرين كانا كرداء وكساء. وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تماما إضافة مبدوءة بابن الأوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهد. انتقل إلى النسب للمركب، نسب للمركب هذا أكثره مصنوع. ثم انتقل النسب للمركب وهو ثلاثة أقسام، ذكر الناظم ثلاثة أقسام. القسم الأول مركب تركيب إسناد أشار إليه بقول لصدر جملة، الثاني مركب تركيب مزج أشار إليه بقوله ركب مزجا وما ركب مزجا، الثالث تركيب إضافة، تركيب إضافة. هذا تحته نوعان قسمان، قسم ينسب إلى عاجزه وقسم ينسب إلى صدره، إلى صدره. وانسب لصدر، لصدر جملة وانسب، هذا أمر، هذا أمر، والفاعل يعني فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديرا. أنت انسب لأي شيء؟ لصدر جملة، لصدر جملة على الإضافة، لصدر جملة، لصدر جار ومجرور متعلق بقول انسب، لصدر جملة على حرف مضاف، يعني لصدر ما سمي به من جملة، لأنه لا ينسب إليه وهو جملة، إنما الكلام هنا فيما إذا سمي به جملة تأبط شرا في الأصل جملة، كذلك برق نحره أصل جملة، نسب ليس إلى الفعل الفاعل لا، وإنما لكونه علما، إذا صار علما جازت النسبة وإلا فلا. إذن وانسب لصدر جملة أي لصدر ما سمي به من جملة، والمراد بالجملة هنا المركب الإسنادي، مركب الإسنادي. تأبط شرا، تأبط شرا له صدر عجز، أين صدره؟ تأبط شرا عجزه. قال انسب لصدر جملة ماذا تصنع؟ تأبطي، واضح؟ تأبطي، برقي، برق نحره، برق، برقي، برقي. قلت قام زيد، سميت الرجل قام زيد، قومي، قومي، زيد قائم، زيدي، تنسب إلى الصدر، تنسب إلى الصدر، واضح هذا؟ وانسب لصدر جملة يعني لصدر ما سمي به من جملة وهو المركب الإسنادي، وصدر ما ركب مزجا. وانسب لصدر ما مركب ركب مزجا، سبق أن المز هو الخلط، مراد به المركب المزجي، مركب المزجي على حذف مضاف هنا، ما ركب مزجا أي تركيب مزج، ما ركب تركيب مزج، أو حالة كون ما ركب ممزوجا، ممزوجا يعني يجوز فيه الوجهان، مزجا إما أنه مفعول مطلق على حذف مضاف أي تركيب مزج، أو أن يكون حالا من نائب الفاعل في ركب، وركب هذا فعل مغير الصيغة والضمير نائب فاعل يعود على ما، وصدر ما هذا معطوف على قولي لصدري الأول. وانسب لصدري جملة، وانسب لصدري ما ركب مزجا، بعلبك، ها بعلي، بعلي، بك هذا تتركه عجز فتنسب إلى الأول، تقول بعلي، وفي حضر موت حضري، حضري تحذف موت، هذه اتركها بالنسبة الى الصدر. وهذا الوجه مقيس اتفاقا، يعني النسبة الى الصدر بعلي هذا مقيس اتفاقا. وجاز بعضهم النسب الى العجز، تقول بكي يعني عكس الصدر، جاز بعضهم النسبة الى العجز نحو بكي. وقيل ينسب اليهما معا مزالا تركيبهما، ها تقول بعلي بكي، هذا قول لكنه شاد. الأصح الأول الذي ذكره الناظم هو قول الجمهور وهو مقيس الاتفاق، أن ينسب إلى الصدر قب علي، قيل لا تنسب إلى العجز تقول بكي، قيل لا تنسب إليهما معا مزالا تركيبهم، يعني تزيل التركيب تفك الكلمة تقول بعلي بكي بعلي بكي. وأجاز بعضهم أن ينسب إلى مجموع المركب بعل بكي مطلقا مركب كامل، وهذا أقرب من الثاني الذي هو ينسب إليهما بعلي بكي لأنه فصل التركيب والأصل بقاه على ما هو عليه. على كل وصدر ما ركب مزجا، يعني ينسب لصدره، وهذا هو المقيس وعليه أكثر النحاة. هذا النوع الثاني مركب تركيب مزج. ثالث وهو المركب الإضافي، ولسان تمما إضافة مبدوءة بابن أواب، أواب حذف الهمزة يعني أو أب، تقول أواب أين الهمزة؟ أو بالسكون ساكنة، وهذه الحركة هنا حركة الهمزة الوزن حذفها بعد إسقاط حركته على الواو، وقيل أواب. أو ما له التعريف بالثاني وجب، هنا ينسب للثاني، قال ولسان هذا معطوف على قوله لصدر، وانسب لصدر، وانسب لسان لسان معطوف على قوله لصدر. إذن في المركب الإضافي الذي سيذكره الناظم هنا النسبة قد تكون للثاني، قلنا هذا تحته قسمان مركب تركيب الإضافي الإسنادي والمزي، نص الناظم على أن النسبة تكون للصدر. وأما مركب تركيب إضافي فهو نوعان، ما قد تكون النسبة إلى الثاني وما قد تكون النسبة إلى الأول. قال ولثان يعني وانسب لثان ثاني تمما، الألف للإطلاق والجملة صفة، ثان متمم إضافة، تمما الألف للإطلاق إضافة هذا مفعول به لقوله تمما، قوله تمما مبدوءة بابن أو أب، يعني الإضافة إذا كانت مبدوءة بابن أو أب أنسب إلى الثاني، أبو بكر بكري، ابن عمر عمر عمري عمري، واضح تنسب للثاني. متى؟ إذا كان المركب تركيب إضافي مبدوءا بابن أو أب، واضح هذا؟ أو ما له التعريف بالثاني وجب، أو ما له، ما اسم موصول بمعنى الذي، هذا لك أن تجعله معطوفا على أب أقرب أو أب أو للذي، لأن يعني أب هذا بابن أو بأب أو بما له، بما له، ولك أن تجعله معطوفا على ثاني وهو اسم موصول بمعنى الذي. التعريف هذا مبتدا، وجب جملة خبر، له جار مجرور متعلق بقوله وجب، بالثاني متعلق بالتعريف لأنه اسم لأنه مصدر عرف يعرف تعريف فهو مصدر تعلق به. إذن أو ما التعريف بالثاني وجب له، أو ما التعريف بالثاني وجب له. هل في الجملة هنا شيء جديد على ما قدمه في الشطر الأول؟ لأن بابن أو أب هذا متعرف بما سبق بما أضيف إليه، يعني حصل له التعريف ابن عمر أبو بكر معرفة أو لا؟ قطعا، لأنه ما من أنواع العلم، من أنواع العلم. أو ما له أو ما التعريف بالثاني وجب له، وجب له ها؟ هل هو قسم برأسه أم لا؟ قال الأشموني هنا هذا من عطف العام على الخاص، قوله أو ما اسم موصول بمعنى الذي، من عطف العام على الخاص لشموله الأب والابن، لشموله الأب والابن. وكل ما يتعرف بالإضافة عمم، كل ما يتعرف بالإضافة دخل في هذا الشطر كذلك. وعبارته توهم أن ما له التعريف بالثاني قسم برأسه، فشمل نحو غلام زيد. وغلام زيد هذا مختلف فيه، هل يمكن أن يضاف، هل يمكن أن ينسب إليه أو لا؟ معقيل هنا مثل به، قال وفي غلام زيد عمم الحكم. ولثان، لثان ماذا تقول في غلام زيد؟ زيدي، زيدي كذلك. حينئذ لو عممنا كلام الناظم قلنا فيه شيء زائد على مجرد ما ذكره في الشطر الأول. وإن قلنا غلام زيد لا يصح النسبة إليه البتة، حينئذ هل فيه شيء جديد على ما ذكره في الشطر الأول؟ جواب لا، إذن ليس قسما برأسه. إذا قال أشموني وعبارته توهم أن ما له التعريف بالثاني، يعني الذي له التعريف بالثاني قسم برأسه، فشمل زي غلام زيد وليس كذلك. وهم إنما يعنون بالمضاف هنا ما كان علما أو غالبا، مراد هنا في هذه النسبة مركب التركيب الإضافي، مراد بالمضاف ليس عاما، وإنما المراد به ما كان علما أو غالبا، يعني علما بالكنية أو علما بالغلبة، كابن عباس عباسي، ابن عمر عمري، أبو بكر بكري، أم كلثوم كلثومي، ونحو ذلك. هذا المراد بالمضاف هنا ولا يشمل غيره. أما غلام زيد فلا يدخل هنا، أكثر النحاة على ذلك. فإذا أخرجنا نحو غلام زيد من قوله ما له التعريف بالثاني وجب، حينئذ صار الثاني الشطر الثاني هو عينه من حيث الإفادة الشطر الأول، لأن الإفادة إضافة مبدوءة بابن أو أب هذه اكتسبت التعريف، لأن ابن يضاف إلى علم، عمر عباس زبير إلى آخره، أو أب يضاف إلى علم كذلك، أما مذكرا أو مؤنثا إذن اكتسب التعريف، إذن حصل تعريف للأول بالثاني، وهذا خاص بهذين النوعين، ما كان علما بالكنية أو علما بالغلبة. وما عدا ذلك مما يتعرف بالمضاف ليس داخلا هنا، وإذا أطلق المضاف في هذا المحل انصرف إلى هذين النوعين. لا مثل غلام زيد، لا مثل غلام زيد، فإنه ليس لمجموعه معنى مفرد ينسب إليه، بل يجوز أن ينسب إلى غلام وإلى زيد، ويكون ذلك من قبيل النسب إلى المفردات لا إلى المضاف. يعني إذا أردت غلام زيد تفك الإضافة التركيب وتنسب إلى غلام وتنسب إلى زيد، حينئذ كأنك نظرت إلى غلام لوحده قلت غلامي، ونظرت إلى زيد وحده قلت زيدي. حينئذ النسبة هنا لا إلى المركب وإنما إلى المفردات، وبحثنا في ماذا؟ في النسبة إلى المركبات، فلم يدخل معنى غلام زيد. على كل قوله أو ما له التعريف بالثاني وجب، يعني ما حصل أو وجب للأول تعريفا بالثاني. نقول عمم الناظم هنا، فكان من عطف عام على الخاص، إن كان يرى أن غلام زيد ينسب إليه إلى الثاني كقوله في ابن أو أب كما مثل ابن عقيل فلا إشكال أن فيه فائدة، وإن لم يكن كذلك حينئذ يكون من باب التكرار. فيما سوى هذا انسبا للأول منه ما لم يخف لبسه كعبد الأشعري، كعبد الأشعري. فيما سوى هذا ما هو؟ ما هو فيما سوى هذا المشار إليه؟ ما هو؟ ما أسمعك؟ المذكور نعم نعرف المذكور. ما هو المذكور؟ ابن أوب أو ما له التعريف؟ انسبا للأول صدر جملة صدر ما ركب مزجا، هذا لا إشكال، هو الأول، هو الأول. ولثان فيما سوى هذا أي المذكور. والمذكور هنا ثلاثة أشياء على ظاهر النظم: ما كان مصدرا بابن، ما كان مصدرا بأب، ما حصل له التعريف بالثاني وليس بابن الأواب. ثلاثة أشياء. ولذلك كان الأولى أن يقول فيما سوى هذه ذي، الإشارة إلى المواضع الثلاثة، الإشارة إلى مواضع الثلاثة. وإنما ذكر ذا تأويلا بالمذكور، تأويلا بالمذكور. إذن إذا لم يكن واحدا من هذه الثلاثة أنسبا للأول ما لم يخف لبسه كامرئ القيس، امرئ القيس ليس بابن أو أب وليس من الثالث، إذا قلنا بأنه ليس بقسم مستقل عن الأول، حينئذ تنسب إلى الأول. امرئ امرئي تنسب إلى الأول، إلا إذا خيف لبس. عندك عبد الأشهل وعبد قيس وعبد شمس، حينئذ قلت عبدي، ماذا تريد؟ عبدي، هل تريد عبد الأشهل؟ هل تريد عبد قيس؟ عندك عبد الله وعبد الرحمن وعبد المنان، إذا قلت جاء عبدي أنا منسوب لعبدي، عبدي من مراد به؟ حصل لبسه. إذا لم يحصل تمييز للمنسوب إليه حينئذ تعدل إلى الثاني، وشمسي أشهلي قيسي تنسب إلى الثاني كالأول، كالأول. واضح هذا؟ فيما سوى هذا أنسبا للأول منهما تركيب ما لم يخف، ما لم يخف، ما هذه مصدرية ظرفية، مدة عدم خوف لبس، ما لم يخف بالنسبة إلى الأول أو بالنسب إلى الأول لبس، هذا نائب فاعل. فإن خيف لبس حينئذ تنسب إلى الثاني كعبد شمس، عبد الأشهل، هذا مثال لما خيف فيه اللبس، لأنك إذا قلت عبدي ما تدري من هو عبدي هذا، إذا قلت أشهلي عينت كذلك. إذن وانسب لصدري جملة وصدري ما ركب مزجا، ركب مزجا. ولثان تمما، ثان قلنا هذا معطوف على قوله وانسب لصدري، يعني وانسب لثان تمما إضافة. ما الذي تمم؟ يعني حصلت به الإضافة، تمم الإضافة المضاف إليه. وانسب لثان تمما، نعرف هذا قلنا الإطلاق، و إضافة هذا مفعول لتمم، لثان متمم إضافة، الذي تمم الإضافة وحصلت به هو المضاف إليه. إذن أنسب للمضاف إليه مبدوءة بابن أو أب، هذا تقييد، إذا كانت الإضافة مبدوءة بابن أو أب أنسب للثاني، أي يجب أن يكون النسب إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي في ثلاثة مواضع. ذكر في هذا البيت موضوعين: الأول أن تكون الإضافة كنية كأبي بكر وأم كلثوم، مثال للمذكر ومثال للمؤنث، والثاني أن يكون الأول علما بالغلبة كابن عباس وابن عمر ونحوهما، فتقول بكري بالنسبة للثاني في أبي بكر، وكلثومي بالنسبة إلى الثاني في أم كلثوم، وعباسي بالنسبة إلى الثاني في ابن عباس، وعمري بالنسبة إلى الثاني في ابن عمر، هذا واضح. أو ما له التعريف بالثاني وجب، بالثاني وجب. عرفنا المراد بهذه الجملة، إما أنها مرادفة للشرط الأول، يعني ليس فيها مسألة جديدة، بل هي عين الأول، عين الأول، هذا إذا أخرجنا غلام زيد، وإذا أدخلناه كما صنع ابن عقيل حينئذ فيه فائدة، يعني ما حصل التعريف للثاني للأول بالثاني ولم يكن ابنا ولا أب، مثل غلام زيد، يعني ما أضيف إلى علم، ما أضيف إلى علم، فتقول زيدي غلام زيد، غلام بكر بكري زيدي، تنسب للثاني، تنسب للثاني. أو ما له أو الذي التعريف بالثاني وجب له، وجب له، لأن ابن عمر حصل لابن وجوب تعريف بالثاني، وأبو بكر هذا حصل له تعريف واجب بالثاني مثله، الحكم واحد. كأنه بين لك أن الإضافة هنا أوجبت تعريفا في ابن أو ابن. ما الذي زاد عليه؟ زاد عليه نحو ما ذكرناه على خلاف المذكور. فيما سوى هذا المذكور أنه ينسب فيه إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي أنسبا، أنسبا فيما سوى هذا، في ما جار ومجرور متعلق بقوله أنسبا، أنسبا سوى هذا متعلق بمحذوف صلة الموصول لا محل له إعراب، هذا سوى مضاف وهذا مضاف إليه، ولذلك قال هذه لكان أحسن، لكن أوله بالمذكور، أي أنه ينسب فيه إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي أنسبا للأول منهما، نحو عبد القيس وامرئ القيس وهما قبيلتان، تقول امرئي وعبدي، وإن شئت قلت مرئي، مرئي نسبة إلى امرئ، ما لم يخف لبس، يعني ما لم يخف بالنسب إلى الأول لبس، فإن خيف كعبد الأشهل حينئذ تنسب للثاني، تنسب للثاني، فتقول أشهلي ولا تقول عبدي، فتقول عبدي. قال الشارح هنا إذا نسب إلى الاسم المركب، إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان انبقاء إلى الاسم على تقييد لقوله لصدر جملة لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون علما. فإن كان مركبا تركيب جملة إسناديا يعني أو تركيب مسجد حذف عجزه وألحق صدره يا النسب، حذف العجز لابد، واضح هذا، قلت تأبطي حذفت الثاني، حذف العجز يعني الثاني، تقول تأبطي، برق نحره برقي، حذفت الثاني نحره لا إشكال فيه، وألحق صدره ياء النسى فتقول في تأبط شرا تأبطي، وفي بعل بكة هذا المزري وصدر ما ركب مزرا بعل بكة بعلي، بعلي على المشهور، فذكرنا الأقوال متبقية. وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو كان معرفا بعجزه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب، فتقول في ابن الزبير زبيري، في أبي بكر بكري، وفي غلام زيد زيدي، انظر الشارح عمم العبارة. فإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا ابنا أو كان معرفا بعجزه حذف الصدر، حذف الذي هو ابن وألحق عجزه ياء النسب، فتقول في ابن الزبير زبيري، وفي أبي بكر بكري، وفي غلام زيد زيدي، ولعل سقط في النسخة كان صدره ابنا أو أبا أو كان معرفا، لأن الأمثلة ثلاثة، الأمثلة ثلاثة، فإن كان صدره ابنا أو أبا هذا الشطر الأول، أو كان معرفا بعجزه ما له التعريف بالثاني وجب حذف صدره في الثلاثة الأنواع، وألحق عجزه ياء النسب، فتقول في ابن الزبير زبيري، وفي أبي بكر بكري، وفي غلام زيد زيدي. فإن لم يكن كذلك واحدا من هذه ثلاثة، فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف العجز ونسب إلى الصدر، تقول في امرئ القيس امرئي، وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه، فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي وقيسي، وفي عبد مناف منافي، ولم يقول عبدي للوقوع فيه في اللبس، للوقوع فيه في اللبس. أقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.